شيطان يتبع شيطانه في الصحيح في جامع الصحيح أو في ماذا أقصد في صحيح الجامع. الشيخ لماذا تروا البوصيري؟ ها؟ لماذا تروا عند أبي داود الحديث؟ من هو؟ البوصيري أخرجه ابن ماجه. يعني الحديث في سنة أبي داود إن شاء الله يكون واحد. محمد بن قيس الجريج. على الحديث. نعم. يعني قال صحيح عن أبي هريرة وأنس وعثمان وعائشة تخريج المشكاة. آمين إن شاء الله. قول صحيح عن أبي هريرة وعثمان وعائشة. تفضلوا حضرتك. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا بهج قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران عن أبي هريرة أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسوة قلبك فقال امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته من رجال الصحيح، ولكن الحديث منقطع فقد رواه الإمام أحمد فقال حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن رجل عن أبي هريرة. أبي هريرة تابع. تفضلوا برحمة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا صفوان قال أخبرنا ابن عجلان عن القعقاع. نعم عن القعقاع ابن من يا أخوان؟ ابن عمارة. طيب سنة. عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدين النصيحة ثلاث مرات. قيل طيب قال قيل رسول الله لمن؟ قيل يا رسول الله لمن؟ هكذا أي نعم. قيل يا رسول الله لمن؟ وهذا إن شاء الله نذكر حتى نصلح. قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده حكمت عليه بالحسن، ولكن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في تقليق التعليق يقول بعد أن ذكره من مسند أحمد بهذا السند ورواه محمد بن ناصر المروزي عن إسحاق بن راهوية عن صفوان مهلة وقال هو غلط، وإنما حدث أبو صالح عن أبي هريرة بحديث إن الله يرضى لكم ثلاثة الحديث، ومنها أن تناصحوا من والله الله أمركم. وكان عباد يزيد حاضرا فحدثهم عن تميم الداري بحديث الدين النصيحة فسمعها سهيل منهما. نعم فرواه عن ماذا؟ فرواه عن أبيه عن أبي هريرة. لكن عندنا القعقاع لا بس يمكن روي من طريق أخرى عن شيء. نعم وكان عبد بن يزيد قال حدثهم عن تميم بحديث أن الدين النصيحة فسمع سهيل منهما. ثم قال الحافظ رحمه الله قلت قد كشف محمد بن نصر عن علته وأن ابن عجلان دخل عليه إسناد في إسناد، وقد أخطأ فيه ابن عجلان خطأ آخر رواه الليث ابن سعد عنه.

الله له كتابان. أحدهما في آخر الجامعة الترمذي. ها. أحدهما في آخر جامعة الترمذي وآخر مفرد. نعم. من عندك أو من عند الجيران؟ لا من عندي وهو خلاص. ها. المفرد هو المشروح للمراجع. هو الذي شرح المراجع. قم فأخبر إخوانك بهذا. قم فأخبر إخوانك بهذا. سمعتم قول وليد يقول المفرد هو الذي شرحه ابن رجب. توافقون أم تخالفونه؟ محمد هذا قال يوافقه؟ قال يخالفه؟ خير من إن شاء الله. نعم. ابن رجب شرح الإعلام الكبير الذي كان في الجامع. ايه. ومن مقدمة التسبيح. ايه. شرح ماذا؟ على الذي لا. الإعلان الكبير. الإعلان الكبير. محمد قل نعم ولا لا. الإعلان الكبير. الذي كان في الجامع. ما أقبل. قل الإعلان الكبير ولا الإعلان الصغير؟ ها؟ نعم محمد لا يدري يا اخوان ابن رجب شرح العلل الكبير من العلل الصغير. لا لا تندك يا ابا عبد الله والا اذا لم تجب بالصحيح. يا اخي قد قرانا كتاب العلل ها هنا ما قرات معنا يمكن قبل ان تاتي. ها نعم قم يا أبا سعيد. ها قم قم وأخبر إخوانك بهذا الخبر. أشرح العلل الصغير الذي هو في آخر الجامع. ابن رجب شرح العلل الصغير. نعم. والعلل الكبير ماذا؟ المفرد بماذا؟ يعني المفرد بكتاب ها؟ مصدر بكتاب خاص. بكتاب خاص؟ أيوه. أنت متأكد من هذا؟ سأختبره. ما هو لأجل أنني ما وافقت وليدا تقول هذا؟ ها؟ قرأت ماذا؟ قرأت فيهما. صواب الذي قلته. اللهم المستعان ما أكثر الغالطين ها هنا وها هنا. حتى أبو حذيفة لو سألته غلط معنا غلط. أي نعم ها؟ أحسنت. عرفنا لا من قبل هذا. أن الترمذي له كتابان اسمهما اسم كل واحد منهما كتاب العلل. وأن العلل الصغير في آخر الجامع والعلل الكبير مفرد. بقي أن غالب العلل الكبير مأخوذ من ماذا؟ مأخوذ من الجامع الجامع للترمذي. ها نعم يا محمد. كذا البخاري يقول حديث صحيح وأبو حاتم يقول أبو باطل فماذا؟ بقول من نأخذ. ها؟ بقول من نأخذ. كان أنا ما أخذ بقول ماذا؟ بقول أبي حاتم. نعم. لم يبدي لنا علة. ها؟ لازم لازم. ها؟ لازم. تصححه. من؟ البخاري. المهم هو هذا. هتشكل على الطالب يا شيخ. هتشكل على الطالب لو ترجل في طبعات أخرى. لا هذا الذي يظهر أن قول أبي حاتم في هذا أرجح والله أعلم. هذا الحديث للمتكلمين من في كتب العلل أن يبينوا الأسباب. لا شيء في مثل هذه الحالة لا يبين وإلا فنحن على الأمر سهل. كونه قد اختلف أبو حاتم والبخاري الأمر سهل في هذا. يعني لو قال قائل أنا أخذ بقول البخاري لكن بعد بحث أو أخذ بقول أبي حاتم لا بأس بذلك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنصتوا بارك الله فيكم. Thank you. قال الإمام أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا باكر ابن محمد الصوفي في مكة هو غير تلفونك بهذا بهذا أنا أشره طيب يقول باخذ تلفونك بهذا قم ها ولا شيء هذا الكتاب أمامك سمعت أخاكم محمد الحيمي يقول بكر بن محمد الصيرفي شيخ ماذا شيخ الحاكم عندك لا شك ولا ريك ها لا شك ولا ريك يا أحد مثلا لو تقوم وتقول لهم بلا شك ولا رد أبلغ عنك حقيقة يا شيخ أبلغ عنك بلغ بكل إجراء أي نعم وأخوكم وليد أيضا يقول بلا شك ولا ريب وأنت يا أبا عبد الرحمن الصيغة في أبو خنشيني هو أحمد بن بخت نعم وإلا دققت الماسة إذا لم يجب أبو عبد الرحمن فعندكم كلكم أحمد بن بكر أحمد بن بكر نعم خيرا إن شاء الله المهم أنت على ماذا الكتاب أم لا لا ما نعرف أنت على هذا الكتاب فماذا؟ هذا بكر بن محمد لا أحمد بن بكر هذا ما أدري هذا أحمد بن بكر والآن عندكم كلكم أبو أحمد الصيرفي الدخنجيني وين هو من الذي قال الدخنجيني المعلم حسن عمر وانت يا ابا عبد الله زين بس معهم الله المستعان ما اكثر الغالبين من يشك يا شيخ هذا من الذي يشك يا هذا انا اجزم بخلافه ما هو بس شك أي بخلال هذا طيب يا أخواننا بارك الله فيكم بكير بن محمد الصوفي صلحوا لكن بكير لقب اسمه أحمد بن محمد الصوفي لابد أن تبينوا هذا وذاك أي نعم بكير لقب اسمه أحمد بن محمد الصوفي أتركه لك صلحه يا محمد هناك ها طيب أنت صلح لكتابك يا أخي أخشى تصلح غلط ولا صلح بكير بن محمد الصوفي نعم بكير بن محمد الصوفي وماذا يا أخواننا بارك الله فيكم يؤكده بمكة فإنه كلما ذكره يقول بمكة وهذا قد أتعبنا وترجمته موجودة في تاريخ الخطيب نعم وسأسأل أين أحمد بن منصور قم يا أحمد بكير بن محمد الصوفي ما اسمه اسمه أحمد الله يبارك فيك أنت معنا بارك الله فيك وسأسأل أيضا نعم عندك يا أخانا عندك قم ها